حنبل. طيب وابن الجوزي يا شيخ، يعني هل يصح الكتاب هذا عنه وهو حنبلي؟ نعم هو حنبلي، هو في ميزان الجرح والتعديل. وهو حنبلي نعم، ولكن هل تعتقد أن كل حنبلي معصوم؟ لا ليس كذلك، ولكن يعني الرجل له منزلة كبيرة في الجرح والتعديل أو شيء من ذلك. يا أخي نعم في الجرح والتعديل، لكن ألا تعلم أنه بعض أهل الجرح والتعديل وأهل العلم بالحديث فيهم أيضا صوفية؟ أي نعم تعلم؟ نعم نعم بلا شك. طيب فإذا هذا من هذا. هل علمت قول ابن الجوزي أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه؟ نعم هذا قول الأشاعرة، قول ابن الجوزي، قول ابن الجوزي، ولكن من قال به قبله؟ شو بدك فيها؟ الله يهديك، جزاك الله خير يا شيخ. أنا عم أقول لك هل علمت أن ابن الجوزي يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه؟ والله ما قرأت هذا يا شيخ، ما علمته إلا منك الآن. اقرأه في كتابي هذا تجده. أي نعم. وهذا هو إمام الثقاف هذا الخبيث. نعم. والسلام عليكم. بارك الله يا شيخ.